نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالتمسك بسنته، أن نتمسك نحن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نعلن أمام الناس قولا وفعلا وسمتا وخلقا أن هذا يمثلنا، أن هذا قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم، أن نلتزم سنته قولا، أن نلتزم سنته فعلا، أن نلتزم سنته سمتا، أن نتمسك بسنة هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، أن ندعو إلى دينه الذي دعا إليه الذي مات وهو يدعو إلى هذا الدين صلوات ربي وسلامه عليه. من نصرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننشر سيرته، نظهرها، ننشرها بين الناس بسائر اللغات. كذلك من نصرة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن ندافع عنه عندما تشن عليه هذه الحروب من هؤلاء الذين لا يخافون الله تبارك وتعالى، أن نرد عليهم وندافع عنه صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من نصرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن ندعو إلى هذا الدين لينتشر في المعمورة، حتى يعلم صلوات ربي وسلامه أنه ترك رجالا، ترك رجالا صلوات ربي وسلامه ينصرونه وينصرون دينه وينشرونه في سائر البلاد، والله المستعان.